طب لو ان شيخنا مات قبل ان يعني يعطي الزكاة لاصحابه هل يحاسب عليها؟ اذا لم يكسب كوصية يأخذ كل ذي حق حقه فيموت آثما، وإن كان لا يموت آكدا للمال الحرام الذي لا يجوز له. واضح الجواب؟ يعني أقول إذا لم يوصي في وصيته بأنه في حوزتي كذا دينار مثلا أو جنيه هذا من حق الفقراء فيجب أن يوزع إليهم، لأن هذا ليس حقي ولا هو مالي. نعم. إن فعل ذلك لم يأثم إن شاء الله، أما إذا لم يفعل فقد كتم الحق.